أن إضلال الله عز وجل لا يكون إلا في محل، أي في محل من هو أهل للإضلال، أي في من هو أهل للإضلال، بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لزم حده وأيقن بما يجب الإيقان به فإنه أبعد الناس عن الإضلال. يؤخذ هذا من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. إذا كان الله يضل من هو مسرف مرتاب فإنه يهدي من لزم حده وأيقن في أمره وآمن بذلك، كذلك يرضي الله من هو مسرف مرتاب. والله أعلم. لماذا لم يقل بعد هذا النص نسأل الله لكم الهداية وفهم منها؟ نعم. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير التحرير والتنوير قوله ومن يضل الله فما له من حاد عطف على دنيا اني اخاف عليكم، تظنونها معنى اني ارشدكم الى الحذر من يوم التنادي والكلام ايجاز يدل عليه الجمله المعروفه التفسير هذا ارشاد لكم، فان هداكم الله عملتم به وان عرضتم عنه فذلك لان الله اضلكم ومن يضل الله فما له من حاد في الجملة معنى التهديد، ولم يقل لهم من يهدي الله فما له من مضل لأنه حس منهم الإعراض ولم يتوسم فيه المقائل للدفاع بنصحه وموعظته. وقوله طيب قوله من يضل الله فما له من حاد يهديه إلى طريق النجاة أصلا، وكأن الرجل ييأس من عدم قبوله النصح فقال ذلك. هذا هو الظاهر من الرجل آيس، وهذا كقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلجوا إلا فاجرا كفارا. نعم نعم. إيش إيه نعم. وغالب الأشياء تنقسم إلى قسمين أو أكثر. الإصرار يعني أكبر وأصغر ومتوسط. فليس المسرف في الإشراك كالمسرف في خبزة يأكله سفرين. قوله الذين يجادلون، المجادلة هي المخاصمة والمناظرة من أجل إفحام الخصم، مأخوذة من جدل الحبل أي فتله، فإن الحبل إذا قتل احتكم وصار أقوى، فهذا المجادل تجده يحتكم ويتصلب من أجل أن يغلب مجادله. وقول في آيات الله قال المؤلف المفسر معجزاته، والصواب أن يقال آيات الله يعني العلامات الدالة على ما يستحقه جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأحكام وغير ذلك. هذا هو المراد. وقد مر علينا أنه لا ينبغي أن نسمي الآيات معجزات لأن ذلك نقص في التعبير وليس محددا للمعنى، وربما يدخل عليه فعل المشعوذين والسحرة لأنه معجز. وقوله يجادلون في آيات الله، هل هم يجادلون لإثبات الآيات أو لنفي الآيات؟ الثاني لا شك، ولهذا قال بغير سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا